الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: باب صلاة التطوع. أنهى المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالصلاة وهكذا في كيفية الصلاة، وانتقل عليه رحمة الله إلى باب من أبواب الصلاة ألا وهي صلاة التطوع. وصلاة التطوع هذه من إضافة الشيء إلى نوعه، من إضافة الشيء إلى نوعه، فإن الصلاة جنس تشمل الواجب وتشمل المستحب، تشمل الفرض وتشمل التطوع. فلما قال صلاة التطوع من إضافة الشيء إلى نوعه، فإن من أنواع الصلاة تطوع، من أنواع الصلاة ما يقال فيه بأنه تطوع. والتطوع ماذا في الشرع أعم، فيشمل الواجب ويشمل ماذا المستحب. التطوع ماذا في الشرع يشمل الواجب ويشمل الفرض، يعني جاء إطلاقه على الفرض وجاء إطلاقه ماذا على النفل، لكن اصطلح الفقهاء، اصطلح ماذا الفقهاء على أن ما زاد، أن ما زاد ما ليس بواجب فهو تطوع، أن ما ليس بواجب ولا فرض فهو يعتبر ماذا تطوع. فالمقصود هذا، المقصود أنه ما زاد على الفرائض، ما زاد على الفرائض عند الفقهاء فيقال فيه نفل ويقال فيه تطوع إلى آخر ما يذكرون في هذا المقام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قال أبو العباس، يعني بأبي العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني عليه رحمة الله، ولهذا إذا أطلق الحنابلة شيخ الإسلام فيقصدون بذلك ابن تيمية، إذا أطلق الحنابلة فقالوا قال شيخ الإسلام فيقصدون بذلك ماذا ابن تيمية عليه رحمة الله. فأبو العباس هنا المقصود به ابن تيمية، ابن تيمية. وهذا النقل الذي نقله الشيخ عليه رحمة الله عن أبي العباس بن تيمية، قيل أنه في اختيارات البعلي، قيل أنه في اختيارات ماذا البعلي، فإن البعلي أحد تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، جمع اختيارات ابن تيمية، جمع ماذا اختيارات، أي مختارة من الأقوال الفقهية، مختارة من الأقوال الفقهية جمعه ماذا البعلي في كتاب. وقيل أن هذا الكلام قاله ابن تيمية عليه رحمة الله في فتاويه الكبرى، وهذا الذي يظهر أنه ما في تعارض، قال في فتاوي الكبرى المصرية المعروفة، ثم نقل بعد ذلك ماذا مختارا له ماذا البعلي في هذا الكتاب، يعني باعتبار أن ابن تيمية اختاره، باعتبار أن ابن تيمية عليه رحمة الله اختار هذا القول فجعله البعلي في هذا الكتاب، جعله البعلي في هذا الكتاب، وهو اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها. قال: وفيه حديث مرفوع. قال: وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، أي بمعنى أن العبادات على قسمين، منها الفرض ومنها المستحب، حتى في باب الطهارة، من الطهارة ما هي واجبة ومن الطهارة ما هي مستحبة. إذا أراد أن يجدد الإنسان الوضوء فهذا مستحب، وإذا قام الإنسان إلى الصلاة وعليه حدث يجب عليه ماذا أن يتوضأ. وهكذا أيضا الصوم منه الفرض ومنه ماذا النفل، وهكذا الحج منه الفرض ومنه ماذا النفل، وهكذا الجهاد منه فرض العين ومنه ماذا فرض الكفاية، أي منه الفرض ومنه ماذا النفل. وهكذا فيما يتعلق بالصدقة، منها الواجبة كالزكاة ومنها النفل. وهكذا العلم، من العلم ما يجب على الإنسان عينا، ومنه ما يكون من قبيل المستحب، ما يكون من قبيل المستحب ماذا في حقه. لهذا قال عليه رحمة الله: قال كذلك الزكاة وبقية ماذا الأعمال، يشير إلى هذا، يشير إلى هذا عليه رحمة الله. فأبو العباس ماذا يقول عليه رحمة الله؟ يقول: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة. من رحمة الله عز وجل، من حكمة الله عز وجل، أنه جعل ماذا لي؟ الفرائض نوافل، أنه جعل لي الفرائض ماذا؟ نوافل تكمل هذه الفرائض. سيأتي معنا هذا التكميل، سيأتي معنا هذا ماذا؟ التكميل. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن بالتطوعات يزيد الإيمان، أن بالتطوعات ماذا؟ يزيد إيمان الإنسان، كما في حديث الولي، كما في حديث ماذا؟ الولي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زال أو لا زال عبدي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. معنى ذلك أن من زيادة الإيمان أن الإنسان يزيد من التطوعات، من زيادة الإيمان أن الإنسان يزيد من التطوعات. فأبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله يشير في هذا إلى حديث، قال: وفيه حديث مرفوع. لماذا مرض العبارة أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله في قوله قال: وفيه حديث مرفوع؟ وفيه حديث ماذا؟ مرفوع، يشير إلى حديث تميم الداري، يشير إلى حديث تميم ماذا؟ الداري، ولفظه ماذا في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد، أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع، فإن وجد تطوع أكملوا به الفريضة، أكملوا به ماذا؟ الفريضة. هذا الحديث حديث التميم بن عبد الله أو تميم ماذا الداري، ورد مرفوعا ورد ماذا موقوفا، ورد ماذا مرفوعا ورد ماذا موقوفا، والراجح فيه الوقف، والراجح فيه ماذا الوقف، فإنه حصل خلاف في رفعه ووقفه، لم يرفعه إلا حماد بن سلمة، لم يرفع هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الثوري، يأتي يزيد بن هارون، يأتي حفص بن غياث، وجمع كثير من الحفاظ المتقنين فيجعلونه من قول تميم، يجعلونه من قول ماذا تميم، وهذا هو الراجح، الراجح أنه ماذا موقوف لا مرفوع. ولكن قال العلماء أن هذا الحديث لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، هذا الحديث لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، لا يدخل الاجتهاد ولا يدخله ماذا الرأي، فلا يقال إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: انظروا لعبدي هل من تطوع، من أين هذا؟ لا يقال بالرأي، لا يقال بمجرد ماذا الرأي. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو من الحفاظ ومن المحدثين أيضا، قال: وفيه حديث مرفوع، يرى أن هذا الحديث مرفوع، يرى أن هذا الحديث لحكم ماذا الرفع، وهو كما قال عليه رحمة الله، وهو كما قال عليه رحمة الله، فلفظه من كلام تميم بن عبد الله تميم ماذا الداري، لكن معناه من قبيل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، فإنه يخبر عن أمر مغيب، يخبر عن أمر ماذا مغيب. ثم بعد ذلك نأتي إلى معنى الحديث، نأتي إلى معنى ماذا الحديث، هل النوافل تجبر الفرائض إذا ترك الإنسان عمدا؟ يعني الإنسان أحيانا قد يتعمد ترك الفرائض. ما هي الفرائض؟ فرائض كثيرة الذي مرت معنا، قد يكون في جانب الصلاة، قد يكون في جانب العلم، قد يكون في جانب الحج، قد يكون في جانب الجهاد إلى غير ذلك. إذا تعمد الإنسان ترك ماذا الفرائض، إذا تعمد العبد ترك ماذا الفرائض، أو ترك شيئا من هذه الفرائض، يعني كأن يترك ركنا من أركان الصلاة، إما أن يترك الصلاة، وإما أن يترك ماذا واجبا من واجبات ماذا الصلاة، أي ركن من أركان الصلاة، إما أن يترك ماذا يعني ماذا الفريضة، وإما أن يترك ماذا فرضا ماذا من فرائضها عمدا. هل الحديث يشمل هذا الإنسان؟ هل الحديث يشمل هذا ماذا الإنسان الذي قد تعمد ترك الفريضة أو بعض الفريضة، تعمد ترك الفريضة أو بعض ماذا الفريضة، أو أن الحديث فقط يتعلق ماذا بما تركه الإنسان سهوا ونسيانا، بما تركه الإنسان سهوا ونسيانا؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. فمن قائل لا يشمل الأول، من قائل بأنه لا يشمل ما ترك الإنسان عمدا من الفرائض أو من بعض أركان الفرائض، أو من بعض أركان ماذا الفرائض، والسبب قالوا: لأن النفل أبدا لا يقوم مقام الفرض، لا ينوب النفل مناب الفرض المتروك، هذا قول من قال هذه المسألة. وآخر من العلماء يذهب إلى أن الحديث ماذا عام، يشمل هذا ويشمل هذا، وهذا هو الصحيح، يشمل المعنيين، يشمل ما ترك الإنسان عمدا ويشمل ما ترك الإنسان سهوا أو نسيانا، وهذا هو معنى الصحيح في هذه معنى المسألة، هذا هو الصحيح في هذه معنى المسألة. لأن كون الإنسان يترك الأشياء سهوا أو نسيان فهي عفو في الأصل، فهي عفو ماذا في الأصل. فالحديث والله أعلم لا يدل إلا على المعنى الأول، لا يدل إلا على المعنى الأول، أن هذا الإنسان ترك عمدا، أن هذا الإنسان ترك ماذا بعض الفرائض ماذا عمدا، أو بعض أركان الفرائض ماذا عمدا، فيأتي هذا الحديث أو تأتي هذه ماذا النوافل فتكمل هذا ماذا النقص. أما ما تركها الإنسان سهوا أو نسيان فهو في عفو، فهو ماذا عفو. بل لو تركها الإنسان سهوا أو نسيانا وكان بالفعل ممن يحرص ماذا على فعله، فقد جاء حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر العبد أو مرض كتب ما كان يعمل صحيحا مريضا، ما كان يعمل صحيحا ماذا مقيما. فالحديث الذي يظهر أنه لا يشمل إلا المعنى الأول، لا يشمل إلا المعنى ماذا الأول. هذه المسألة ماذا الأولى. المسألة ماذا الثانية، هل هذا ما نعم هو لا شك، لكن أنا قصدي أن هذه الصلاة أصبحت في حكم الباطل، أصبحت في حكم الصلاة ماذا الباطلة. فهذا الإنسان استكثر من النوافل، لهذا سبحان الله لما تأتي إلى فتاوي بعض العلماء فيقول يا شيخ أنا تركت كذا رمضان تساهل مرة من المرات، أنا تركت كذا، فيقول استكثر من النوافل، يشير إلى هذه المسألة، يشيرون إلى هذه المسألة. نقول لا شك أنه آثم، وأيضا ماذا يتعمد ماذا هذا ماذا الفعل، يتعمد ترك هذا الفعل. فنقول والله أعلم أن هذا الحديث لا يتنزل إلا على إنسان استكثر بعدها من النوافل، يعني رجع إلى الفرائض وتاب إلى الله جل وعلا واستكثر من النوافل، فإن هذه النوافل ماذا تجبر هذه ماذا الفرائض. أما كون الإنسان يسهو ويحصل له ماذا النسيان وقد هم بفعلها، فنقول هي تكتب له وإن لم يفعل، تكتب له ماذا وإن لم يفعل، هذا أمر. الأمر الثاني أن الناسي والساهي في حكم العفو، النسيان والسهو في حكم ماذا العفو، وفضل الله جل وعلا واسع. المسألة الثانية فيما يتعلق بجبر الفرائض، جبر ماذا الفرائض، يعني إنسان على سبيل المثال في صلاة الظهر قصر، إما في الظهر كاملة أو في بعض ماذا فرائضها، هل نوافل الظهر خاصة، هل هي نوافل الظهر خاصة التي تسدد هذه الأشياء، هذه أيضا مبحث ماذا عن العلماء، أو أن نوافل الصلاة عموما تصلح للظهر والعصر، يعني أن تتنفل قبل الظهر وقبل ماذا العصر، وحصل التقصير منك في الفجر، حصل التقصير منك في العصر، حصل التقصير منك في العشاء، قالوا هذه تصلح، هذه ماذا تصلح. فهل المقصود العين بالعين أو المقصود أن المقصود ماذا بجنس النوافل، يعني استكثر الإنسان فيما يتعلق بنوافل ماذا الصلوات، تجبر كل الصلوات، تجبر ماذا كل الصلاة، لا على أنه إذا نقص ماذا في صلاة الظهر أن الذي لا يجبر هذا النقصان في صلاة الظهر إلا ما كان من نافلة الظهر، إلا ما كان من نافلة ماذا الظهر. بعض العلماء يعني عين وبعض العلماء ماذا عمم، والصحيح ماذا الثاني، الصحيح ماذا الثاني. طيب المسألة الثانية، هل ما يتعلق بالصلوات نوافل الصلوات، وما يتعلق بالزكوات نوافل، نوافل ماذا الزكوات، ما يتعلق بالحج نوافل ماذا الحج، أو أن المسألة ماذا أوسع من ذلك، يعني إنسان قصر في الزكاة، قصر ماذا في باب الزكاة فاستكثر من الصدقات، تجبر هذا الأمر، هذا ما في إشكال، الجنس بالجنس، لكن الأمر يعني بعض العلماء نظر إلى ما هو أوسع من ذلك، يعني إنسان عنده تقصير في باب الحج، عنده تقصير في باب الزكاة، استكثر هذا الإنسان ماذا من النوافل، أي من جنس النوافل، أي من جنس النوافل الصلاة، فهل تجبر النقصان في باب الزكاة، تجبر النقصان في باب الحج؟ قال بعض العلماء الذي يظهر أن هذا يصلح أيضا، الذي يظهر أن هذا أيضا ماذا يصلح. فبعض العلماء وسع المسألة أكثر من هذا، وسع المسألة أكثر من هذا ماذا المعنى. فهذه المسألة الأولى الذي قصدها ماذا أبو العباس عليه رحمة الله، قال إن لم يكن أتمها وفيه حديث ضعيف، قالوا كذلك الصلاة أو الزكاة وبقية ماذا الأعمال، أي قسها عليها، لأن الحديث جاء على هذا المعنى، الحديث جاء على هذا ماذا المعنى. ثم انتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى، انتقل الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله إلى مسألة ماذا أخرى، ما هي هذه المسألة؟ قال عليه رحمة الله وأفضل التطوع الجهاد. الآن لما ذكر ماذا أن التطوعات ماذا تكمل بها ماذا الفرائض، تكمل بها ماذا الفرائض، فما هو أفضل التطوعات بعد الفرائض، ما هو أفضل التطوعات بعد ماذا الفرائض. الإجماع طبعا منقول، الإجماع ماذا؟ منقول على ثلاثة أشياء وهي الجهاد والعلم والصلاة، هذه فيها إجماع. نقل ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذه المسألة محل ماذا؟ إجماع. هذه المسألة محل ماذا؟ إجماع فيما يتعلق بالجهاد والعلم والصلاة، إجماع بين العلماء. ثم بعد ذلك تأتي المفاضلة بين الثلاثة، تأتي ماذا؟ المفاضلة بين ماذا؟ الثلاثة هذه الأشياء. الشيخ ماذا يرى؟ قال عليه رحمة الله، قال هو أفضل التطوع الجهاد، هكذا جزم الشيخ، لأن هذا مشهور مذهب الحنابلة. لما ترجع كتب الفقهاء مشهور مذهب الحنابلة أفضل التطوعات عندهم بإطلاق الجهاد، أفضل التطوعات عندهم ماذا؟ بإطلاق هي ماذا؟ هو الجهاد. لما ترجع الكتب الفقهية أقرب مرجع تجد الجهاد، أول ما يذكرون أبواب التطوع، أبواب التطوع، يقول وأفضل أبواب التطوع الجهاد، أفضل أبواب ماذا؟ التطوع هو الجهاد. سبحان الله، لماذا اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة؟ يعني يأتي المالكي على خلاف هذا، يأتي الشافعي على خلاف هذا، فلماذا يرجح الحنابلة هذا الأمر؟ يعني الشافعية يرون ماذا؟ الصلاة مقدمة عندنا، الصلاة عندنا مقدمة. يأتي بعد ذلك المالكي والحنفي يقول لا، العلم عندنا مقدم، العلم عندنا ماذا؟ مقدم. الحامل لهؤلاء من حيث التفضيل المطلق أحاديث وردت في الباب، أحاديث ماذا؟ وردت في الباب. يعني مثلا على سبيل المثال في تقديم الحنابلة لماذا يقولون هذا الأمر؟ قالوا جاء في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل ماذا؟ الأعمال، قال إيمان بالله ورسوله، ثم أي؟ قال الجهاد. قالوا حدث عندنا حديث فصل في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحج، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحج. على كل ما من يعني ماذا طائفة من هذه الطوائف إلا وعندها ماذا؟ حديث فيما يتعلق ماذا؟ بالتفضيل، فيما يتعلق ماذا؟ بالتفضيل. سبحان الله. ويأتي بعض العلماء يقول لا، المسألة بإطلاق ما تصلح، المسألة أن تقول الصلاة بإطلاق أفضل، الجهاد بإطلاق أفضل، كذلك العلم بإطلاق ماذا أفضل، ما استطيع. والمقصود النوافل هنا، المقصود ماذا؟ النوافل في مثل هذا ماذا؟ المقام. فلما تأتي مثلا على سبيل المثال الحنابلة ماذا يقولون؟ أفضل الأعمال التطوعية ماذا؟ بعد الفرائض هو ماذا؟ الجهاد، هو ماذا؟ الجهاد. فبعض العلماء يقول هذا الإطلاق لا يصلح، هذا الإطلاق ماذا؟ لا يصلح. قد تأتي مثلا على سبيل المثال قد يختلف باختلاف الزمن، وقد يعني إذا أضفنا الأشخاص قد يختلف باختلاف الأشخاص، يعني باعتبار الزمن على سبيل المثال قد تكون في زمن، قد تكون ماذا؟ في زمن تفشى الجهل، كثرت ماذا؟ البدع، كثرت ماذا؟ البدع، وهكذا أيضا كثر ماذا؟ من يفتي في دين الله عز وجل بغير علم، يعني كثر هذا الشر، وهذا لا شك أنه من الشر، يعني يكثر ماذا؟ الجهل، يفشو الجهل، تكثر ماذا؟ البدع، يعني يتصدر للعلم من ليس ماذا؟ من أهله، إلى غير ذلك. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ الناس ماذا؟ رؤوس ماذا؟ جهالا في السؤال فأفتوا بغير علم فضلوا ماذا؟ وأضلوا. فإذا كان هذا في زمن، قال العلماء العلم أفضل، العلم في هذا الزمن أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من الجهاد ماذا؟ في سبيل الله. والعكس أحيانا يكون في زمن كثرة العلماء، كثر ماذا؟ العلم والعلماء، لكن يعني ثقور أهل الإسلام تحتاج إلى مرابطة، ثقور أهل الإسلام تحتاج إلى ماذا؟ إلى رباط. فقالوا حينها يرجح جانب الجهاد، حينها يرجح لكثرة العلماء وطلبة العلم والعلم وانتشار ماذا؟ العلم. وتحتاج يعني ماذا؟ ثقور أهل الإسلام إلى أن يرابط ماذا فيها؟ قالوا الجهاد هو هنا أفضل، الجهاد النافل هنا ماذا؟ أفضل ماذا؟ من العلم. وبعضهم ينظر المسألة بجانب باعتبار الأشخاص، باعتبار ماذا؟ الأشخاص. يعني إنسان مثلا على سبيل المثال عنده جلد وعنده قوة وعنده شجاع وعنده إقدام، ويفعل في الكفار أو في الأعداء يفعل الأفاعيل، لكنه ضعيف في جانب العلم، لا حفظ ولا ذاك الفهم، وما عنده رغبة بذاك الجلوس للعلم، يقال الجهاد في حقك أفضل، الجهاد في حقك يا فلان أفضل. هذا باعتبار الإضافات الآن. ويأتي إنسان آخر على سبيل المثال ما عنده بذاك القوة ولا الجلد وما عنده بذاك الإقدام، لكن عنده ماذا؟ حفظ وعنده ماذا؟ فهم، يقال العلم في حقك أفضل، العلم في حقك ماذا؟ أفضل. ولذلك سبحان الله قال اختلفت يعني ماذا؟ جوابات النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بسبب ماذا يا إخوان؟ بسبب النظر إلى السائلين، باعتبار السائل في آتي إنسان في يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني ماذا؟ أوصني يا رسول الله، وهذا يقول يا رسول الله أنا أريد كذا وكذا، فيقول جاهد فيهما، ويأتي إنسان فيقول لا تغضب، وآخر يقول لك كذا. فاختلفت قال العلماء جوابات النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف يعني الأشخاص، باختلاف ماذا؟ الأشخاص. ولهذا قال العلماء لا يصلح الإطلاق، لا يصلح ماذا؟ الإطلاق أن هذا أفضل من هذا. ولهذا قال العلماء ونبهوا على هذه المسألة، وهي ما يتعلق في ذكر فضائل المجاهدين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما يحصل من الثواب العظيم للمجاهدين، قال لا يقال أن هذا بإطلاق المجاهد أفضل من طالب العلم، لا لا يقال المجاهد أفضل ماذا من طالب العلم، وإن جاءت يعني ماذا جاءت الأدلة يعني المتكاثرة في ثواب ماذا المجاهدين والذين يقتلون ماذا في سبيل الله عز وجل، لكن قال العلماء هذه تعتبر ماذا هذه تعتبر من مناقبهم، لكن لا تدل على فضلهم المطلق، لا تدل على فضلهم ماذا المطلق. فدائما وأبدا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يذهب إلى باب المفاضلات المطلقة، وإنما يقول هذا باعتبار الزمان، هذا باعتبار المكان. ولهذا يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أفقه الناس في هذا الجانب. أبو الدرداء ماذا يقول لسلمان؟ وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كما في الفتاوي، فقال أبو الدرداء لسلمان: يا سلمان تعال ماذا إلى الأرض الطيبة أو إلى الأرض المقدسة. فقال لماذا سلمان رضي الله تعالى عنه: إن الأرض لا تقدس ماذا أصحابها. كان الشيخ الإسلام يتكلم في المفاضلة بين مكة والمدينة في سياق ذكر المفاضلة، أين الأفضل مكة والمدينة، ماذا يختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ثم استدل بالأثر الذي حصل بين أبي الدرداء وبين ماذا سلمان، فقال هلما إلى الأرض المقدسة، قال إن الأرض لا تقدس أصحابها، يعني بمعنى أن المكان الذي يزداد في ماذا علم الإنسان وتقواه وصلاحه وانتفاعه هو أفضل الأماكن. ولهذا تجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منهم ماذا يا إخوان فارق مكة والمدينة، منهم من عاش في مصر، منهم من عاش في العراق، منهم من عاش إلى غير ذلك، خارجوا باعتبار ماذا يطلبون الخير والعلم والتقوى والصلاح والنفع للمسلمين والنفع ماذا للمسلمين. هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا تطلق مسائل المفاضلات، لا تطلقها، وإنما ماذا اجعلها إضافات باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار الأشخاص. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتعاملون على هذا الحال، كانوا يتعاملون على هذا الحال في جانب ماذا المفاضلات. فالشيخ علي رحمة الله يقول: وأفضل التطوع ماذا الجهاد. بهذا الإطلاق ما هو صحيح، بهذا الإطلاق ماذا نبه عليه ماذا الشراح أنه ليس بصحيح، وإنما باعتبار قد يكون باعتبار الزمان. وأيضا مما ذكر ماذا العلماء في مثل هذا ماذا المقام أن من الأشياء ما تكون أفضل، يعني مثاله إذا أذن المؤذن قال العلماء الصلاة أفضل الآن، لا حتى تبحث عن شيء. إذا جاء وقت ماذا الحج فالحج الآن ماذا أفضل، جاء وقت الجهاد ونادى منادي ماذا الجهاد قالوا الجهاد الآن أفضل، الجهاد ماذا أفضل. لكن سبحان الله أحيانا يحصل تزاحم بين نفل عبادة ونفل العلم، يعني أنت الآن سبحان الله قد تكون في وقت يعني حضر مجلس علم، حضر ماذا مجلس علم، وأنت تريد أن تتطوع بعد الصلاة، تريد أن تتطوع وحضر مجلس علم، لو انشغلت ماذا بالتطوع هذا فاتك ماذا شيء من مجلس ماذا العلم والفائدة. فيقول العلماء عند التزاحم يقدم ماذا يقدم أولا ما يذهب وما كان ماذا أكثر نفعا وما كان نفعه ماذا متعديا. فقالوا كون الإنسان يحرص على، ولهذا الأحاديث أو الآثار الذي جاءت عن يعني بعض العلماء أنه يقول العلم أفضل من نوافل العبادات، انتبه لهذه العبارة، العلم أفضل من نوافل العبادات. فبعضهم يعني في فسحة يستطيع أن يأتي بالعبادة ويستطيع أن يأتي بطلب العلم، يقول لا لا لا تصلي يقبل لك على طلب العلم، فيزهد في كثير من العبادات، وهذا مو صحيح الفهم. هذا فهم العلماء إنما هو عند التزاحم، يعني حضر مجلس علم لو انشغلت بالركعتين فاتك مجلس العلم وبعض ماذا مجلس ماذا العلم، وهذه الركعتين تدرك بعد المجلس، هذه الركعتين تدرك ماذا بعد مجلس ماذا العلم، فيقصدون هذا الأمر. أما إذا كان في الأمر فسعة تستطيع أن تتنفل بعد الصلاة وتحضر مجلس ماذا العلم، تأتي بالعبادة وتأتي بالعلم، هذا مقصود العلماء، لا على أنهم لما يقولون العلم مفضل ومقدم على نوافل ماذا العبادة، فتجد هذا الإنسان عاريا عن الأعمال، علم علم لكن ما في عمل، لا ما ينفع هذا، ما قالوا السلف هكذا. العلماء يعني لابد أن يفهم ماذا كلامهم على هذا المعنى، لابد أن يفهم كلام العلماء على هذا ماذا المعنى فيما يتعلق بالنوافل. لهذا قال العلماء سبحان الله: إذا جاء وقت عبادة من العبادات فهذا أفضل، يعني الآن سبحان الله بعد يعني أن يسلم الإنسان من صلاته، بعد أن يسلم الإنسان من صلاته، فبعضهم قد ينشغل بالدعاء يرفع يديه يدعو، يقول هذا لا يصلح يا أخي، خلاف السنة وخلاف الأولى والأفضل. أو إنسان يأخذ المصحف يقرأ ماذا قرآن بعد السلام مباشرة، يقول لا، وإن كان كلام الله وتلاوة ماذا القرآن لا شك أنه أفضل، لكن في هذا الزمن وفي هذا المكان الأذكار أفضل. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الأذكار يقرأ ماذا الأذكار، أو يأتي ماذا بالأذكار، يأتي ماذا الأذكار، ولهذا يجعل الإنسان للأزمنة والأمكنة ماذا؟ وظائف خاصة بها بما جاءت به، بما جاءت ماذا؟ به. فيجمع الإنسان بين الخير، يجمع الإنسان ماذا في الخير إذا مشى على هذا ماذا المعنى، إذا مشى على هذا ماذا على هذا المعنى. فقال الشيخ عليه رحمة الله: وأفضل التطوع الجهاد. قال: ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها. يتبع الجهاد أشياء، يتبع الجهاد ماذا أشياء من نفقات، وما يتبع هذه ماذا النفقات حتى يقوم ماذا الجهاد، حتى يقوم ماذا الجهاد. فيختار الشيخ عليه رحمة الله هذا ماذا الأمر، أن الجهاد أفضل التطوعات. ويظهر من كلامه أنه أطلق، ويظهر من كلامه أنه أطلق، ويحتاج الأمر إلى تقييد، يحتاج الأمر ماذا إلى تقييد. لا كما قال الشيخ عليه رحمة الله في مثل هذا ماذا المقام بإطلاق، في هذا المقام ماذا بإطلاق. ثم قال عليه رحمة الله: قال: ثم تعلم العلم وتعليمه، أي هذه المرتبة الثانية عنده. ومر معنا أنها لا تأتي على هذا الترتيب، وإنما لا يطلق الإنسان ماذا المفاضلة. قال: ثم تعلم العلم وتعليمه. فلماذا قدم ماذا على الصلاة؟ لماذا قدم ماذا على الصلاة؟ لأن الصلاة نقول هذا أولا لابد أن نفهم هذه المسألة، أنه عند التزاحم، عند ماذا التزاحم. أما ما في تزاحم فتأتي بالصلاة وتأتي بالعلم، تأتي بالصلاة وتأتي بالعلم، هذه وسائل وهذه مقاصد، هذه وسائل وهذه ماذا مقاصد. بل إن نماء العلم ويعني ماذا زكاء العلم وكذلك يعني ثمرة ماذا العلم أن يأتي الإنسان بالعبادات. قال: ثم تعلم العلم وتعليمه. ثم تعلم ماذا العلم وتعليمه. ثم يذكر يعني ماذا ما يدل على هذه المفاضلة. أولا فيما يتعلق بالقسم الأول ذكر لك الحديث، يشير إلى حديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد، يعني إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد. وأيضا استدل على هذه المسألة الآن سيذكر كلام الإمام أحمد وكلام أبي الدرداء على المسألة الثانية، ومر معنا أن الإنسان لا يطلق المفاضلات. قال: ثم تعلم العلم وتعليمه. قال أبو الدرداء: العلم العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. هذا الأثر الذي أورده عن أبي الدرداء من طريق خالد بن معدان، ولم يسمع من أبي الدرداء، من طريق خالد بن معدان ولم يسمع من أبي ماذا الدرداء. والمعنى صحيح، والمعنى ماذا صحيح الذي ذكر ماذا الشيخ، أن العلم يعني أخذ العلم وتعليمه ماذا لا شك أنه ماذا من أفضل الأعمال، من أفضل ماذا الأعمال، لما يحصل منه ماذا من نشر ومن بث ومن دفع الأخطاء، من دفع البدع إلى غير ذلك مما يحصل به ماذا يعني ماذا من الانتفاع من العلم. قالوا عن أحمد، وذكر أيضا ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، قالوا عن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وهذه مشهورة العبارة عن الإمام أحمد، إذا صلحت ماذا نية ماذا الإنسان. سبحان الله، لما ترجع إلى تفسير السلف كيف إصلاح ماذا النية، كيف إصلاح ماذا النية. فبعضهم يقول: طلبت العلم لله. قالوا: هذا خلل في النية. جاءت عن السلف أن من قال أنه طالب العلم لله قالوا: هذا يدل على أنه ما مخلص، ما صدق في هذه المقالة. من هذا الذي يتجرأ أنه أخلص؟ لأنه لا كأنه يقول: أنا أخلصت لله عز وجل، أنا أردت. لا، بعض العلماء ينكر هذه العبارة، يقول: أنا طلبت العلم لله، أطلب العلم لله. لا يقولون يعني هكذا، عندما يطلب الإنسان العلم يرفع القلم ماذا عن نفسه ويصحح ماذا عباداته. فيذكرون أشياء: طلبت العلم لنفسي، طلبت العلم ماذا لنفسي. أما يقول إنسان مباشرة طلبت العلم لله جل وعلا، أعتقد أن السلف يتكلم عبارات يعني قاسية وقوية على هذا ماذا على هذه الكلمة. قال: أفضل العلم لمن صحت نيته، لمن صحت ماذا نيته، فهو من أفضل العبادات، من أفضل العبادات أن الإنسان يتعلم ويعلم، أن الإنسان يتعلم ويعلم. وهذه وظيفة من يا أخوان؟ جمع بين العلم وبين التعليم، وظيفة الأنبياء والرسل، عاشوا إلى أن ماتوا على هذه الحالة، علم وتعليم، يتعلمون من رب العالمين سبحانه وتعالى وينشرون ماذا العلم، نشره وبثه في الناس. هذه من أفضل القرب، وهي ماذا وظيفة ماذا الأنبياء، وظيفة ماذا الأنبياء من أول دعوتهم إلى آخر ماذا دعوتهم، وهم ماذا ما بين العلم عن الله عز وجل، وما بين بث هذا ماذا العلم في أقوامهم، وما بين بث هذا العلم ماذا في أقوامهم، فينشرون ماذا رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه من أعظم الوظائف. بل يقول بعض العلماء سبحان الله لو أنفق الإنسان عمره وأنفق الإنسان ماله في العلم لا شك أن هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فما هي خسارة أن الإنسان ينفق ماذا؟ عمره في العلم، وينفق ماذا؟ ماله في العلم. خير ما تنفق فيه الأعمار، وخير ما تنفق فيه أيضا ماذا؟ الأموال كما قال العلماء هو العلم، هو ماذا؟ العلم. لماذا؟ أنك تنشر دين رب العالمين، تنشر ماذا؟ دين رب العالمين الحق، دين رب العالمين ماذا؟ الحق. تعلم، تدرس، تدعو، تنشر، تكتب، صحح أخطاء، تحذر من البدع، تحذر من أهلها. من أعظم الجهاد، من أعظم ماذا؟ الجهاد. فإن الجهاد عندهم على قسمين، جهاد السنان ويعني ماذا؟ والبنان، وجهاد أيضا ماذا؟ اللسان. جهاد ماذا؟ السنان، وجهاد ماذا؟ اللسان والبنان من حيث الكتابة. لا شك أن هذا من أعظم ماذا؟ الجهاد، من أعظم ماذا؟ الجهاد. قال طيب، وقال تذاكر بعض ليلة، قال تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. هذه يعني سبحان الله نقلها الشيخ علي رحمة الله، وهي مقال الإمام أحمد لما زاره ماذا؟ أبو زرع الرازي، زار أبو زرع الرازي. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله ممن يعني يقوم من الليل، ممن يقوم ماذا؟ من الليل. فشغل عن الليل بالمذاكرة مع أبي زرعة، فقال هذه أحب إلي من قيام الليل، هذه المذاكرة أحب إلي. معنى هذا أنهم يفضلون مذاكرة العلم، مذاكرة ماذا؟ العلم. فمن أعظم يعني ماذا؟ أوقات حياتهم أن يذاكروا ماذا؟ العلم. فهذه العبارة لها معنى، هذه العبارة لها معنى، جاءت في ذقياب أبي زرعة ماذا؟ الرازي. قال عليه رحمة الله من إحيائها. وقال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسع جهله، صلاته، صومه ونحو ذلك. هذا قد يكون من العلم الواجب، من العلم الواجب الذي يتوقف عليه ماذا؟ معرفة الحلال والحرام، هذا من العلم الواجب. ولهذا يقول العلماء العلم على قسمين، علم واجب على الإنسان وهو ما يصح الإنسان به ماذا؟ يعني عباداته، ما يصح الإنسان به ماذا؟ العبادات، وما يعرف به الحلال والحرام، وما يعرف به الواجب من غيره، هذا واجب، هذا من العلم ماذا؟ الواجب. إما أن يتعلمه، وإما أن يسأل، ماذا؟ عنه. فإما أن يكون يعني ممن يتعلم هذا العلم، وإما من يسأل ماذا عن هذا الأمر، ولا يعذر. إما أن يكون سائلا أو يكون ماذا؟ متعلما. إما أن يتعلم وإما أن يسأل، كما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة ماذا؟ من العبادة الصغيرة كانت أو كبيرة، فإن هذه العبادة لا تصح إلا ماذا؟ إلا على وفق ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى علم، وهذا لا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى علم. فالعلم عندهم على قسمين، من النوافل ومن الفرائض. فالذي توقف عليه ماذا؟ العبادات، فهو فرض، تتوقف عليه الحلال، معرفة الحلال، الحرام، الواجبات، العبادات، صحيح العبادات، هذا من فروض على الإنسان، هذه من الفروض ماذا؟ على الإنسان. وما زاد على ذلك نفل، وما زاد على ذلك ماذا؟ نفل. قال الذي لا يسع ماذا؟ جهله، صلاته، وصومه، نحو ذلك. فيشير إلى هذا المعنى، يشير الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله إلى هذا المعنى. فما يعرف بماذا الإنسان ماذا؟ دينه، سواء كان فيما يتعلق بالواجبات أو ما يتعلق باجتناب ماذا؟ المحرمات، فإن هذه من الواجبات، فإن هذه ماذا؟ من الواجبات. حتى الجهاد يحتاج إلى علم، حتى المجاهد الذي يريد أن ينطلق ماذا في الجهاد يحتاج أن يتفقه في دين الله، يحتاج أن يتفقه في دين الله عز وجل حتى يجاهد على وفق ماذا؟ ما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قصده الشيخ.